اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم ودافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الذلل جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه سيدنا جبريل قادم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقام. فطاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوبي رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن جد الحسن والحسين مولانا مولانا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أرسلته إلي قبل موتي نظرة إلى الحرم المكي والكعبة الغراء وأقصى مرامي يا إلهي زيارة إلى طيبة البيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما بأشرف تسليم وأطيب بشرى أقول يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله جئتك قاسيا وأنت ملاذ القاسيين من الضراء وأزكى تحية يذيع ثناؤها على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى فقد أظهر الله ذنوب عملتها فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرائي مقامك محمود وأنت محمد وأنت الذي قد خصك الله.